وأنتم الآن في مستقبل الله أعلم بما يكون، لأننا انفتحنا على العالم وانفتح العالم علينا وكثرت الشبهات والتشكيكات والدعاوى الباطلة، كما هو النظام العام الآن أنهم يريدون أن يجعلوا البشر كلهم بشر، كلهم سواء، كل يقول ما يفعل، نعم كل يقول ما يريد، كما أن كل واحد منا يأكل ما يريد ويشرب ما يريد، إذن يعتقد ما يريد، وليس لأحد حق أن يقيم الحد على زاني أو يقطع يد السارق أو يقتل قاتلا أو ما أشبه ذلك. هذا هو الاتجاه الآن، اتجاه العالم. ولهذا نجد هنا دندنة حول توحيد الأديان اليهودية والنصرانية ودين الإسلام. فإذا طرحت هذه الفكرة واشتبهت على بعض الناس، إذا أقرت سوف يقول الشيوعي أنا مثلكم، أنا على طريق اخترتها وأنتم على طريق اخترتموه. فإذا لا فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم والمجوسي والوثني والشيوعي وكل أحد، وهذه مسألة خطيرة. والله تعالى أنكر هذا غاية الإنكار، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، إيش العقل هذا، كيف تحكمون؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.